كبار علماء المذهب مذهب الشافعي مثل ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير، مثل الإمام النووي رحمه الله صاحب رياض الصالحين، هؤلاء خالفوا غيرهم وقالوا بأن العبد لا يصرح بالنية، وإنما يعني يكفي العزم المؤكد على فعل الشيء، فعل الصلاة، إخراج الزكاة، على الصيام. لكن الحج ورد فيه أنه يسمي نسكه، فيقول لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك عمرة وحجة، يسمي مثلا نسكه الذي يريد الإحرام به. أما غيره ما ورد أنه يسميه، ما يقول أصلي الظهر، أصلي العصر، أصلي المغرب، أصلي العشاء، لا، سنية هذا هو الآن نوى وجاء المسجد الحمد لله، هذا يمين ولا يحتاج إلى أن يتلفظ بها. لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، والنية شرط لصحة الأعمال جميعها، سواء صلاة، زكاة، صيام، حج، صدقة، فعل خير، عمل خير، ذكر، تلاوة القرآن إلى غير ذلك. فلا يقبل الله من الأعمال إلا ما أورد به وجهه، وكان على وفق ما شرع سبحانه وتعالى على لسان عبده وخليله محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا معناه فالعمل مردود على صاحبه، لما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه الشيخان، وهذا له سبب، يقولون هذا الحديث له سبب، وهو رجل هاجر ليتزوج بامرأة يقال لها أم قيس، فسمي هذا الشخص مهاجر أم قيس، ما نوى الهجرة قتالا لأمر الله ورسوله، وإنما هاجر طمعا في أن يتزوج بهذه المرأة. مثله لو حج، ما له قصد أن يتزوج بالحج، ولكن حج مثلا يتزوج هذه امرأة مثلا، أو مثلا حج يبيع ويشتري لكن ما له الحج، أو حج لأي غرض من الأغراض لكن ما عنده نية ولا رغبة في الحج. وأسوأ منه من ينوي شر المسلمين، مثل حج ليسرق، والعياذ بالله، كاين الحجاج يحجون من آفاق بعيدة ويتربص بهم الدوائر، أو حج لينظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء مثلا، فيعني هذا مقصود من حج، هذا الشيء حج للسؤال، سؤال الناس والتعرض لما عندهم، يعني ما من نيته الحج قصده الحج، فهذا يعني لا أجر له وبالتالي يأثم، لأن الهم بالسيئة في الحرم يكتب على العبد سيئة. قال تعالى ومن يجيه بإلحاد برم نذقه من عذاب أليم. فقال فلو أن إنسان في عدن أو غيره هم بسيئة من الحرم أذاقه الله العذاب الأليم ولو ما فعل، لأنه هام وقاصد وراغب أن يؤذي الحجاج يتسلط عليهم ويسرق أموالهم، هذا كله أمر لا يجوز مرفوض في الحج وفي غيره، لكن في الحج آكد. فالمقصود أن من شروط الصلاة النية، فلا تصح الصلاة إلا أن ينوي الظهر، ينوي العصر، ينوي المغرب، ينوي العشاء، ينوي الصبح. لكن مثل ما قلت لكم ما لا تلفظ بالنية، وإنما يكفي النية في القلب، محلها القلب، ولا يحتاج إلى تلفظ بها. ولا بد أيضا أن تكون نيته أن العمل لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة، ما قصد والله بهذا العمل مراعاة الناس، مدح الناس، ثناؤهم عليه، ما قصد شيء من ذلك، ولكن قصد وجه الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يثيبه على عمله هذا. نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم فقها في دينه، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن يا الأسئلة إذا كان في أسئلة. واحد واحد طواف الوداع ماذا؟ بعد منه نشتري أغراض أو نشتري أكل أو طعام؟ ما في مانع. نعم ما في مانع، ما في مانع، بس ما يكون بنية الإقامة، لما أشياء وأنت ماشي تشتري طعام الأكل، بعض الحاجات ناقص عليك وأنت بتمشي ما يخالف، تنتظر الرخصة وتشتري هذه الحاجات، إذا ما تجمعوا ما يخالف. ممكن نصلي ثلاث أربع أوقات في الحرم بعد طواف الوداع؟ ما بينا خمسة أربعة أوقات يعني نعمله بعد الفجر ونصلي بنقعد لغاية العشاء، نصلي لغاية العشاء في الحرم. أنت مواد متى؟ عملناه بعد الفجر. لا ما يصلح، لا يطول الوقت. يطول الوقت؟ نعم. نعمله بعد العصر مثلا؟ بعد العصر نعم. لا السنه قصر، لكن لو اتممتم ما في حرج ان شاء الله، لان امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه اتم في خلافته للناس، فاذا معناها الاتمام والقصر كلهما ان شاء الله على خير، لكن القصر افضل، لانه هو الذي فعله الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر رضي الله عن الجميع، ومعهم اهل مكه وغيرهم كلهم يقصرون الصلاه، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد. انصرفتم منها متى؟ نعم انصرفتم منها متى؟ قبل الثانية عشرة قبل منتصف الليل. انصرفتم متى؟ الحادية عشرة مساء. والله مبكرين. مبكرين نعم. إذا كنتم مجبرين مجبرين وأرجو أن لا يكون عليكم شيء. إذا كان باختياركم فعليكم دم، ما كمان ما بدتم المبيت المشروع. لم يكن باختيارنا يا طيب ما طلبتم من السائق أن ينظركم؟ لم يقبل هو مصري ما قبل هو حسب على حسب شريكه هو مقبل هو اخدم على شريكه الله يا أخي غلط منهم وديهم وديهم مدخل ديهم علينا جمع وسلم ما دمت والله إذا كنتم مقهورين فأرجو لا يكون عليكم حرج إن شاء الله صلى الله عليه وسلم نعم نحتاج العشر يقول نزل من الزلوث لا يذكر المزيد وإنما يقول نزل فقط إيش العشر نعم نزل برجعنا ويقولن بجليلة ثلاث جنينة فلا فولا من يشير لما تكفي فإنما أشار لم نزل وحط الرحال و منه من عشر من عشر منه عشر صاحب المنظومة يقول عبد الحج من عشر الذي أبدا قالوا لا بشر عرب الهدنة مالك نعم المالكية مالكية مالكية يعني مالك ما يشترك المصلين نعم من عمره ولم نحن يعني اصطر بعضنا على وحده بعد كده لم تكن حلقته الحمد لله خير ما في نعم لا ماله؟ ها؟ والله لابد من رمي الجمار أن يقع في المرمى، المرمى الحوض الكبير هذا لابد الحجر يقع فيه. لما وقع فيه ثم يسمى رمى، لو كنت متأكد من الأحجار ما وقعت فيه أنا ما رميت. جديد والله على كل حال زحام شديد صحيح شديد. لو تأخرتم إلى بعد العصر خف الزحام. هذا بعد العصر اليوم الأول لو رميته في الليل ما كان له خير خبيث. والله اللي ما تأكل الشخص اللي متأكد من الرمية ما وقع في الحجر في المرمى عليه دمه، إن كان قادر وإن كان غير قادر يصنع ثلاثة أيام في البلاد. من رمى في أيام التفريق قبل الزوال خشية الزحام. أيام التفريق ما يجزيها أيضا. نعم. لا يجزيه. لا يجزيه الرمي قبل الزوال. نعم. إذا كان الرمي قبل الزوال فلا يجزيه في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. وإنما عليه أن يذبح ذبيحة مقابل هذا الخطأ إن كان قادر، إن كان عاجز يصوم عشرة أيام ويروح البلاد. إلا إذا أمكنه يبعث قيمة من هناك إلى أحد أصدقائه إذا يذبح عنه بعد ما يخالف. المهم أنه لا بد من هدية، إما ذبح شاة أو صيام. عشرات الألوف وقالوا ان بعض العلماء اجل ذلك خشيه الزحام. ما احفظ احد من اجل ذلك. فيه بعض اهل العلم اجازوا الرمي قبل النفر اليوم الاول من النفر، قالوا يرمي ولا ينفذ، لكن ما عليه دليل. دليل من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان يتحين كما قال ابن عمر، يتحين زوال الشمس يعني يتحراه يرمى للزوال. ولا في من يرى من بعض أهل العلم أن الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال يسمى. أظن هنا أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل العلم في الحادي عشر لابد من تحرم الزوال. أي هي الحادي عشر ما في الكلام الثاني عشر ماله ما هي مانع. نعم الحل الأول شوف الثياب والطيب أخذ الشعر الآخر يعني يوم الثاني عشر يا شيخ يعني لازمنا يعني بعد إجادة بعد ما صلينا الصبح. ها؟ بعد ما صلينا الصبح. متى هذا؟ يوم الثاني عشر. ما يجزيكم؟ لا يعني كان معنا المرضى ولا معكم المرضى يعني ينهب عنهم. انا رجعت مثل بعد الصلاه صليت العصر هناك ورجمت عنه خلاص يعني مش بدي مشي. طيب في كذلك واحد شيخ هذا الشيخ يعني معنا هو مريض يعني طاف يعني بالكعبه ولكن ما استطاع ان يسعى الا بعد يومين، هل عليه شيء؟ لا يعني بين السعي والطواف يومين. اقول قصدك بين السعي والطواف يومين ما يضر ان شاء الله، ما يشرط الموالاه. طيب في مسألة كذلك يعني هو بعد يعني كذلك الذبيحة يعني هذا النسك. السلام عليكم. يوم الرابع عشر هو يعني وكل من ذبح له وإلى الآن عليه واحد، فهمت أن هذا الرجل مريض فما هل عليه شيء كذلك؟ ذبح يعني يوم الرابع عشر يعني يوم الرابع عشر التشريق. يوم الرابع عشر ولا الثاني عشر؟ الرابع عشر. الرابع عشر طبعا أيام التشريق يعني التشريق خلص يعني ثلاثة أيام. هو يجوز الرمي يجوز الذبح قضاء يقضيها بها قضاء يعني هي قضاء. نعم والطواف الإفاضة أهل العلم متفقون على أنه يبدأ وقته بعد نصف الليل ليلة العيد لمن وقف عرفة على بذل الوقت، فحال اتفاق بين أهل العلم. أما نهايته فاختلف أهل العلم فيه على أقوال ثلاثة. الحنفية رحمهم الله يرون أنه ينتهي بأيام التشريق، واللي ما يكون في أيام التشريق يكون عليه دم عند الحنفية. وعند المالكية أنه ينتهي بنهاية الشهر شهر الحج. وعند الشافعية والحنابلة أنه يجوز ولو بعد نهاية الشهر، يعني ولو في محرم، لأنه يقول للرسول حدنا البداية ولم نحدد النهاية. مع لحظة مع تأكيدهم على السرعة والمبادرة، خروج من أهل التكليف براءة للذمة، ولأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، ولأن الطواف طواف الإفاضة والسعي لمن عليه سعي هذا ركنان من أركان الحج لا يجبران بشيء، لا بد من فعلهما. مفهوم؟ فإذا معناه القول الراجح والله أعلم أنه يعني يجوز ويتأخر، لكن المبادرة أولى. حتى يزول الزحام الشديد، إنهما سيطوفان حملا أو على الدراجات، ولكنهما أخبر أن طواف الإفاضة محله أو وقته في هذا أيام التشريق. هذا من نظرك على مذهب الحنفية رحمه الله. أما الأحوط الشافعية والمالكية فهم المالكية يقول نهاية الشهر، الشافعية والحنابلة إلى بعد نهاية الشهر ولو بعد أيضا. نحن خلينا مع الأغلبية ونطمئن أن نتوكل قلوبنا لأن نحن أخرنا. ما يضر إن شاء الله. الله بالأمس والحمد لله. الحمد لله ما يضر. ما يضر إن شاء الله. ولكن كفارة الرمي قبل الظهر هي 10 أيام بعدما يعود المرء إلى وطنه. يذبح هذا الأول يذبح. يذبح أولا إذا كان قادرا. إذا كان غير قادر. يصوم 10 أيام في بلده. هل يوالي الصيام أم يصومه متفرقا؟ صيام. إيه. مثل من عليه دين لو أوفى. صار 10 أيام. لأنها أيام ما هي بس ما هو شهر محدد. شهر مستابع. هذه أيام. فيصح قضاءها متفرق ومجتمع. مثل من عليه دين لو قضاء مجتمع ولا متفرق تعتبر قاضيا له ولا لا؟ يعني واحد عليه 100 ريال واحد. كل يوم أو كل أسبوع يعطيه 10 ريالات يعتبر قضاء ولا لا؟ سلم عليه. والله لا مانع، بس الدنيا زحام، الأولى أن يأخذها إذا كان هو عجب يأخذها إن شاء الله إلى بعد تخف الزحام. شيخ يعني مثلا هؤلاء السواق الذين يعني يشتغلون مع الشركة يعني كيف المعاملة معهم؟ لأن كل والله المعاملة مع المطوفين، لا ليس المطوفين، لأن كل ما ركبنا معهم لا بد أن يجمعوا الفلوس، يعني من مرار وتكرار جينا من جدة إلى المدينة لا بد أن تجمع 10 ريالات بكل واحد. ليش؟ يعني هم يطلبون هكذا بشي. ونحن والحجاج يريدون حتى يكون تهلاتهم، حتى يعني وهو أنه يعني دافع الأجرة من طرف الشركة، وكذلك من مكة إلى يعني من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى عرفة، يعني كل رأينا كل هذا الأسفار هذه السنة يعني مع السواق كلهم يطلبون هذا المسائل. إذن آدم إلا من رحم ربي كلهم جشع، كلهم يحب الشيء لنفسه، كلهم يحب يستولي على المال طريق مباح ولا غير مباح. فهؤلاء لا ضمير عندهم ولا راجع يرجعهم، فلو بلغت عنهم شركتهم صارت معي عنهم. سؤال والله، لكن الناس مشكلتهم مشكلة، كل يقول أنا أسلم 10 ريالات ولا راح نفتح مشاكل، ولعله يتعاون معنا ويسر أمرنا، قال صاحبنا اللي معنا ويلا يلا انت ماشي، ولا تفقون لك على شيء، ولا يقول لا ما احنا معطيك، احنا مسلمين للمطوف حق الكامل، انت تمشي معنا مضبوط ولا شيء كلام كان تمام. يا اخي يا اخي اليوم ولا مفوض لا الحاج وحاج كان بيته شفى بيته. نعم الحق تبارك الله. ما يخالف ما يخالف. نعم كنت بعد عرفة واحنا في منى رجمت العقبة الكبرى، تعبت جدا بشكل ما قدرتش او ما تمكنتش من اداء الجمرات، فوكلت احد زملائي بالرجل وهو قبل و... وقام بعمل هذه الرجل. وانا في نفس اليوم جيت هنا الى مكة. هذا اي يوم انا رجمت العقبة الكبرى. باقي الايام وكلت عليه. وكلت عليه باخر ايام. ويرمي بعد الزوال هو. ايوة. وانت بس في اليوم الاخير جيت قبل الرمي يعني. لا انا رميت الجمرة الكبرى وجيت هنا بعد الظهر. بعد الظهر ولا عاد احصل منها. هو كمل هو. لكن ما بيت. ما بيتش هنا. كل الليل فين؟ كان على طول انا هنا. عملت تواصل الافاضة. كل الليلة فين لم تبت. اللي ما بيتش من الفين. يا خطر يا اخوكي. طيب ايه اللي علي؟ اللي علي فالتلفت واجب واجب واجب حد. اعمل ايه؟ عليك ذبيحة. تذبحها وترجعها لفقراء ماء الحرم. هنا. ايه استطعت وين اصوم 10 ايام يا رحت ذلك. يعني ذبيحة يا اصوم 10 ايام. الذبيحة يمكن تواجب. تجدها. وانا هنا. ايه. او يمكن تبعثها قيمتها فيما بعد. هدين عليك. او يمكن تجي انت واحد زملائك. أصلا الآن مصر الآن السعودية يعني ما يصير اتصال يعني. يمكن واحد يجي مثلا هنا بيعمل ولا كذا تلف مبلغ تعطيه مبلغ تقول استلبي أنت راح تاخذ عمرة. ما في هذا معنى ممكن. وإذا كان هذا ما هو متيسر تصوم 10 أيام. فهمتني؟ فهمت. خرجت في هذا خرجت النبي. النبي تواجد ما تواجد. النبي تواجد. إيه. يجي حاجة 10 والثانية 10. نعم شو يقول يقول حق تبارك وتعالى. يقول ربنا عز وجل هذا من رأسه. هذا من رأسه. هذا من رأسه. علمنا أن الفدية أيام ثلاثة أيام أو بعد ستة مساكين. يبقى هنا في العودة اللي رمى قبل الظهر يصوم 10 أيام كيف بعد يروح. أحسنت حفظت شيئا وغاب عنك أشياء. أنت بارك الله فيك هذا في محظورات الإحرام. لكن الحديث يتحدث معك في واجبات الحج. واجبات الحج تكل ومحظورات الإحرام تكل. محظورات الإحرام تسعة. منها تغطية الرأس عمدا إن الناس ما عليكم. ومنها لمس المخيط كذا عمدا. أما الناس ما عليكم أو الجاهل. ومنها الطيب عمدا. ومنها تقليم الأظافر عمدا. ومنها قص الشعر وهو الآن موضوع الحديث فعلا من رأسه كما في حديث سعد بن عجرة. هذه خمسة من محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان متعمد فعليه فدية أذى سميها أهل العلم فدية أذى. يخير بين واحد وهم مرتبة مخير تأخير شيء وترتيب شيء. ترتيب ما ينتقل من هذا إلا إلى عجز عن الأول كذا. لكن هنا تخيير أنت مخير بين خصال الثلاث تذبح شاة أو تصوم ثلاث أيام أو تطعم ستة مساكين. هذا في فدية الأذى في خمسة المحظورات. والأصل فيها الآية الكريمة التي تلوتها وحديث سعد بن عجرة رضي الله عنه في عمرة الحديبية حين مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام والقوم يتناثر من رأسه فقال عليه الصلاة والسلام أي أبيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال احلق واذبح شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاث أيام. هذا اسمها فدية أذى هذا في محظورات الإحرام. وهناك محظور ثالث فيه جزاء الصيد فيه مثلا بدله أو قيمته أو يعني في الترتيب في هذا يعني. الثامن السابع عقد النكاح واحد محرم يعقد لبنته ولا يقطع على شخص آخر أو واحد يتزوج وهو محرم ما يعقد أيضا حال الإحرام ما يصح العقد ولا فدية فيه. الثامن الوطء ومن التحلل الأول فهذا يفسد الحج وفيه بدنه ويقضيه العام الماضي العام المقبل. الرأى التاسع مباشرة دون الجماع فهذا أيضا إذا حصل إنزال ففيه شاك ولا يفسد الحج لكنه يكون فيه ولا في حج لكن يكون فيه شهادة. وأما الجماع بعد التحلل الأول فلا يصل الحج لكن يكون على الواطئ شهادة تذبح في مكة لفقراء الحرم. هذه اسمها محظورات الإحرام. أما اللي تحدث معكم فيه هذه اسمها واجبات الإحرام، واجبة الحج. هذه واجبات الإحرام من الميقات. الإحرام له ركن لكن يكون من الميقات هذا واجب واجبات الحج. يعني واحد تجاوز الميقات وأحرم إحرام صحيح لكنه في نقص يجبر هذا بدم. في حديث ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهريق دما، يعني يذبح. هذا واحد. اثنين، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، لو وقف إلى ساعة 6 قبل الغروب وقفته صحيحة لكن لها نقص تحتاج إلى ترميم يذبح شاة. المبيت المزدلفة إلى نصف الليل، لو واحد انصرف قبل نصف الليل فهذا ما يعتبر ما بات البيتوتة الشرعية فعليه ذبح شاة. رابعا، المبيت بمنى ليالي منى لقصة الأخ، هذا إذا تركها الإنسان كل الليالي فعليه دم لأنه ترك واجب وجبة الحج. الخامس، الذبح الرمي رمي الجمار، نحن الآن بحججه وما أكثر الأخطاء فيه. ذبح. السادس، الحلق أو التقطيب. السابع، وتعرف الوداع. هذه اسمها واجبات الحج. من ترك شيئا منها جاهلا أو ناسيا فعليه الفدية. فإن عجز فإنه يصوم 10 أيام على الترتيب ومع التخيير. وأما أركان الحج هي 4: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة. فهذه ما يصح اللي إذا كان بدون إحرام ما انعقدت النية. إذا لم يقف بعرفة فاته الحج. إذا كان ما سعى ولا ما طاف ولا سعى فلا بد وأن يأتي ويسعى ويكمل الحج. لا يجب أبدا. هذه اسمها أركان الحج. يوفى أركان الحج الكفارات أولاها ذبح شاة في أرض الحرم. وإنما يستطيع 10 أيام بعد عودته إلى وقت. لا، هنا إن كان أن في وقت مبكر يمكن يصوم 3 أيام في مكة. أيام الحج. لأن يعني أيام الحج فاتت الآن. أيام الحج يعني قبل طلوع الصعود إلى عرفة أو بعد في أيام التشريق. لكن الآن خلاص فاتت. لكن نجيب صيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة يكره. دراها. وليس لا، لمخالفة السنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف مفطرا عليه الصلاة والسلام. والحكمة في هذا ظاهرة، رحمة من الله بعباده. لأن الناس يتعبون في يوم عرفة ما لا يتعبون في غيره. لأن أولا مكة شرفها الله وحرسها وحفظها. الغالب عليها الجو الحار، منطقة حارة، هذا غالب على مدار يعني السنين. اللهم إلا نادر. هذا واحد. ثانيا، أن الحجاج في عرفة يتعبون، وذلك لأنهم ما يكملون على أنفسهم الظل، يتخففون. اللي يصبر من سيارته، واللي يصبر من شجرة، واللي يأخذ معه غصنة رداء ولا شبهه يصبر به، ما هو بيعمل خيم ولا بيعمل ترتيب، لا، أشياء الناس لأنها كلها نصف نهار ما يتكلفون مثلا في هذا. فلهذا شرع لهم الفطر ليكون أعون لهم وأنشط على الذكر والدعاء والاستغفار وتحمل أعباء الوقوف في هذا اليوم العظيم. لو كانوا الناس صايمين كان من حين ما يصلوا الناس كل واحد يرجع ما راح يسوي حاجة تعبان. لكن من لطف الله في عباده انشرع لهم الفطر. ولهذا لما شك بعض الصحابة هل الرسول مفطر أو صائم، لأنه يعني بلغهم عنه، لأنه لما سأل عن صوم يوم عرفة قال أحتسب على الله، يعني أرجو من الله جل وعلا أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قبل سنتين يوم عظيم فتكوا على الوصايا المفطر فرفعت إليه أم الفضل. أم الفضل هذه زوجة عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. لبن قدح في لبن في قدح قدح هذا وعاء من خشب كان معروفا يستعملونه لوقت قريب. فبعثت إليه وأرسلت إليه وناوله راكب على راحلته عليه الصلاة والسلام فشرب والناس ينظرون وكما يقال قطع جحيزة قول كل خطيب خلاص شرب. والرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله في هذا اليوم راكب على هالدابة كان لم يجوبه خلاص ما اعترف لأهل المجاة شرب عليه الصلاة والسلام. إذن صارت الخلاصة أن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يحج ويكره لمن حج. والعلة فيه أولا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولأن فيه من ما ذكرت لكم من النشاط والقوة على الدعاء والعبادة والحمد لله. نعم حكم الوداع حكم الوداع طواف الوداع وبعدين صلينا الفجر